السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك حتى لو كانت متأخرة، وسامحونا على التوقف في العشر الأواخر، ما حبينا نشغلكم عن عبادة الله عز وجل، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم جايب لكم قصة صراحة رهيبة، لكن قبل لا أبدأ القصة بذكر لكم آخر الأحداث أو آخر الجرائم اللي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية، وللأسف أنها في أول أيام العيد صارت عندنا هنا في الكويت. مواطن في الثلاثينات بالعمر خطف طفل عمره 9 سنوات من الجنسية السورية، شافها في أحد المناطق اللي في محافظة حولي في صباح يوم العيد الأول، أول يوم العيد. خطف الطفل وراح اعتدى عليه وبعدين رماه في أحد المناطق، شافها أحد المارة والولد يبكي ومنهار وبلغ في اللي حصل معه، بلغوا الشرطة وعلى طول خذوا الولد وصلوا لبيته في البداية علشان يعرفون وين مكان الخطف. الحمد لله ان مكان اللي تم اختطاف الطفل فيه كانت فيه كاميرات، استطاعوا من خلالها معرفة سيارة المجرم والتعرف على هويته، وألقوا القبض عليه في نفس اليوم. تبين أن هذا من أصحاب السوابق، يعني عنده قضايا مشابهة، يعني مو خطف واقتصاب لا، لكن فيها تحرشات، يعني هذا الشخص مريض، يعني تم عقابه أكثر من مرة، لكن المرة هذه ارتكب جرم شنيع وبشع جدا جدا. هذا مريض وإن شاء الله إنه ياخذ جزاه أقصى العقوبة، مثل ما صار في وحش حول اللي كان يغتصب الأطفال عندنا في الكويت، تم الحكم عليه 7 إعدامات، يعني 7 أحكام إعدام. هذا نفس الطريقة، الله يكفينا الشر وحسبي الله ونعم الوكيل. أما القضية الثانية اللي حصلت كذلك عندنا في الكويت، وهذه هم لا تقل بشاعة عن الأولى، رجل على خلاف مع زوجته، مواطن كويتي وزوجته من غير محددي الجنسية، يعني بدون، صار بينهم خلاف، أخذ زوجته استدراجها وين؟ إلى البر عندنا في الكويت، يسمونه بر المطلع أو بر العبدلي، ما بين المنطقتين هذه البرية، نزلها من السيارة وقام ودهسها في السيارة أكثر من مرة لين تأكد أنها ماتت. طبعا تم القبض عليه واعترف أنه في خلافات عائلية. ثاني يوم ولا جريمة قتل، هندي قاتل هندية ذابحها بالسكين، ناحرها نحر وماتت على طول. يعني شنو السبب بعد ما ألقوا القبض عليه؟ قال والله بيننا قصة حب ويعني ما استمرت وأنا ارتكبت فيها الجريمة، الظاهر إنه ما تبي، الظاهر إنه قالت لابتعد عني وكذا، وهذا متولع فيها ومتعلق فيها وقاموا نهرها. أما في العراق في بلوغر معروفة اسمها شوق العنزي، استدرجها أحد أصدقائها تعرفه، وقام اغتصبها وقتلها وسرق جميع مصوغاتها الذهبية وحتى سيارتها، أخذها وغير اللوحات وصار يستخدمها. بعدين لما اكتشفوا الجريمة توصلوا إلى المركب اللي عنده أصلا مغير لوحاتها، وهذه هي نفسها سيارة البنت، واعترف بتفاصيل الجريمة. وجرائم الله يكفينا شر، الناس ما عندها، يعني أول أيام رمضان صارت أكثر من جريمة وإحنا ذكرناها، والآن كذلك في أول أيام العيد. يعني ما في، ما عندهم فرق، المجرم ما عنده فرق، وخصوصا سافة الولد وخطفه هذا. يعني تقع المسؤولية الأولى والأهم على الأسرة، شلون يتركون ولدهم ما يدرون عنه. صح في مرضى في الشارع والمريض هذا أو المجرم ياخذ جزاء، لكن أنت عليك مسؤولية الحفاظ على حياة ولدك أو بنتك، خصوصا إذا كانوا صغار في العمر. نجي إلى قصة الليلة. في الجزائر في عندهم قرية أو بلدة اسمها مازر في ولاية بشار، وهالقصة هذه كانت في عام 2016. في شاب اسمه أحمد، هذا أحمد عنده 3 خوات. الأولى الكبيرة اسمها شهرزاد، الثانية الوسطية اسمها حفيظة، واللي أصغر واحدة فيهم اسمها آمال. أبوه متوفي وهو المسؤول عن البيت، والدته موجودة ولكنها ربت منزل وما تطلع ولا تشتغل ولا كذا، وهو المسؤول عن كل شيء، والولد متحمل المسؤولية ما عنده مانع، وبالعكس ويجاهد بهالدنيا ويركض ويدور شغل ويحاول يطور من نفسه، وفعلا يقدر من خلال الجهد اللي قاعد يبذله ليل ونهار أنه يوفر احتياجات أسرته، والدته وخواته. المهم هذا أحمد طول عمره كانوا يقولون أحمد السعاد وسعاد الأحمد. سعاد هذه منو؟ تصير بنت خالته من كانوا صغار، ويقولون خلاص يعني سعاد هذه بكرة إذا كبروا سعاد لأحمد وأحمد لها. وحتى أحمد أصلا كان يحبها وعلاقته معاها جدا جدا لطيفة وجميلة، وفيها يعني التزام بالمستقبل، وهي تدري البنت تدري انه هو خلاص يعني بس يحاول انه يرتب اموره ويكون جاهز وانه يكون لها اسره وكذا، انه يتقدم ويتزوجها. فالبنت كانت ابدا كل ما يجيها احد يتقدم لها ترفض، تقول لا لا لا انا بس احمد. واصلا كثير كانوا اذا بيتقدمون والدة البنت اللي هي سعاد تقول لهم لا والله البنت ترى مربوطة بالكلام والالتزام هذا، يعني عائلي من زمان، هي اللي قريبها اللي هو أحمد، وأحمد ما عنده إلا سعاد هذا وخلاص. المهم أحمد بعد سنوات من الجهد والعمل وكذا صار وضع المادي زين، وصار بإمكانه أنه يصرف على زوجة وأنه يفتح له بيت. راح لوالدته قال لها يا إما أنا صراحة بدأ يعني العمر يركض فيني، وأنا ما قمت أحس بنفسي، ووصل عمري الآن 29 سنة، والحين الحمد لله قادر أني أصرف على زوجة ومجهز حتى المهر موجود. قالت له بالعكس أنا أتمنى يجي اليوم اللي أشوفك متزوج وأشوف عيالك وأنت ما قصر تصرف علينا ليل ونهار، علي أنا وخواتك وكذا، بالعكس نبي نفرح فيك، أروح أخطب لك إياها. قال لها منو؟ قالت منو بعد؟ سعاد. قال لها لا لا لا لا يا إما، البنت اللي أنا ناوي أتزوجها اسمها نعيمة. قالت شنو؟ وسعاد. قال سعاد أنا بصراحة يعني ما أدري، يعني أحس مثل أختي، ما في صح، أنا أحترمها وأقدرها وأعزها وكذا، لكن ما في إحساس الحب يعني أو الرغبة إن تكون زوجتي، أنا متربي معاها. قالت الكلام جديد هذا يا ولدي، لا حرام عليك، البنت طول عمره هي تنتظرك، العالم كله وأسرتنا كلها على علم أن أنت السعاد. وسعاد سعاد أصلا كانت ترفض المعاريس، والحين لما قدرت التزوج تقول ما أبيها؟ قال لا أنا ما وعدت، ولا يعني التزمت بكلام مع أهلها ولا أسرتها وكذا، كان مجرد إعجاب. بعدين أنا ما كنت أطلب منها أنها ترفض المعاريس، أنا ما لي شغل. يا ولدي حرام عليك فكر. قال لها يا ما أنا هالبنت هذه اللي هي نعيمة صراحة داشة خاطري، وأنا حبيتها ولا يمكن أتصور أني أعيش بدونها، أبي هالبنت هذه. الأم حاولت فيه، لكن هذا قراره وهذا هو اللي بيتزوج، يعني هذا اللي بيحدد مصيره، ما تقدر تلزمه في البنت. قالت ماشي خلينا أشوف هالبنت هذه. قال أوكي، هالبنت هذه هي أخت صديقي. قالت ما في مانع خلينا نشوفها. رتب مع أسرة نعيمة وأخوها أن يجيهم زيارة، أحمد والدته وخواته، يبي يشوفون هالبنت اللي مختارها ولدهم. وفعلا ذاك اليوم راحوا للبيت. أول ما وصلوا للبيت اندهشوا وانصدموا أن البيت يعني شكله موحش، البيت نظامه غريب، البيت مظلم، ما في حياة. يعني من الوهلة الأولى اللي تشوف فيها البيت تعتقد أنه ما حد ساكن، البيت مهجور هذا. لكن لما دخلوا داخل لا، في عالم ساكنة، لكن عايشين بظلام. البيت غير مريح أبدا. الأم أصلا فز قلبها من الخوف. ادخلوا ورحبت فيهم والدة نعيمة ونعيمة وأسرتها. هني كانت الصدمة في الموضوع. نعيمة بنت بشعة بشكل لا يوصف، ما فيها ذرة حسن ولا جمال، ولا فيها شيء مثلا أن يخلي ولدهم أحمد هالشاب المملوح الوسيم المحترم أنه يترك سعاد اللي طول عمره وهو يحلم أن تكون زوجته فجأة علشان خاطر عيون هالبنت هذه. استغربوا، قالوا أكيد في شيء غلط. لما طلعوا من هالبيت، طبعا راحوا كزيارة بس تعارف، لما رجعوا البيت والدة أحمد جلست معاه قالت له يا ولدي الله يخليك، أنا بس أبي أفهم منك بس شيء واحد، أنت شايف نعيمة بعينك؟ قال له يما شلون مو شايفها، أعرفها وهذه أخت رفيجي وأخت صاحبي يعني. قالت له يا ولدي أنا أخاف أكون غلطانة، أخاف البنت اللي شفناها من شوي مو هي البنت اللي أنت تبيها، نعيمة شكلها كذا كذا كذا. قال إيه. قالت له يا ولدي الله يخليك أنت متأكد؟ قال يما ليش؟ قالت يا ولدي البنت أبدا ما فيها ذرة جمال، يعني سعاد هذه تسوى طوايف طوايفها، سعاد بالنسبة لها ملكة جمال. تركت سعاد ومتعلق في نعيمة؟ في شيء غلط في الموضوع يا ولدي. قال يا يما الجمال مو كل شيء، يا يما أهم شيء الأخلاق. قالت لها شنو؟ والله يعني كلامك غريب، صحيح ان اهم شيء الاخلاق بس يعني انت شاب ووسيم وكذا، يعني دائما كل شاب لما يبحث عن فتاة يقول على الاقل تكون البنت يعني اذا كان صج او يعني فعلا مش مهتم للشكل يقول على الاقل يكون شكلها مقبول. هذه البنت بشعة يا ولدي، اخاف انت يعني فيك شيء، متورط بشيء، مبتزينك، مهددينك، فهمنا. قال لا لا لا لا أبدا، أنا ما حد يقدر يهددني، ما حد يقدر يضايقني ولا يلزمني بشيء، البنت أنا من نفسي أرغب فيها، ما حد جبرني على شيء، ولا بالعكس أنا اللي فاتحت أخوها في الموضوع وأبي أتقدم لنعيمة، ولا يمكن إني أتزوج واحدة غير نعيمة. الأم صارت تضرب على رأسها من الصدمة. خواته انجنوا، قالوا له يا أحمد البنت ما تصلح لك أبدا، البنت ما فيها شيء، احنا ما نعم فيها ولا بخلقات رب العالمين ولا، لكن انت شلون يعني متعلق فيها بهالشكل هذا شلون؟ قال والله أنا أهم شيء عندي الأخلاق وروحها ونفسيتها. نفسيتها؟ قالوا أصلا حتى البنت لا أسلوب ولا ذوق ولا احترام، ومبين عليها قليلة أدب ووقحة هي ووالدتها. أنت شن اللي عاجبك فيها ما إحنا عارفين. قال لا تكثرون كلام، من اللي بيتزوج؟ من اللي بيعيش معها؟ مو أنا؟ خلاص أنا اللي أبيها. يا أحمد فكر، ما يخالف استشير واستخير وحاول، فكر شوي، قارن بينها وبين سعاد أو بينها وبين أي بنت ثانية، راح تلقى فيه فرق كبير. قال لا لا لا أنا إلا نعيمة. مع إلحاحة وإصرارة وهم ما هم قادرين يعني يغيرون تفكيره، خلاص الرجل يبي هالبنت هذه، أحسن ما يروح يتزوجها من وراهم وغصبا عنهم، وخصوصا أن هالعائلة هذه مبين عليها مش محترمة أصلا، لو يروح هو بنفسه يزوجونه ما عندهم مشكلة، بدون ما تحضر والدته ولا خواته ولا شيء. فالأم كانت أمام الأمر الواقع ووافقت، قالت كيف هو اللي بيتزوج. فعلا تزوج نعيمة. طبعا سعاد انهارت يوم عرفت، وكل اللي حضر الفرح كان مندهش ومصدوم، شلون يختار واحدة مثل هذه ومبين من أسرتها اللي كانوا حوالينها في الفرح أنهم ناس من بيئة مختلفة جدا، كأنهم أشبه بالبلطجية، أشبه بالناس الفوضوية، ناس أصحاب المشاكل، شلون راح لهم أحمد وشلون مقتنع ببنتهم وشلون. المهم راحت السالفة. شهر وسنة وسنتين وثلاث، أحمد عنده خوات الكبيرة اسمها شهرزاد. شهرزاد هذه تزوجت واحد طلع من أصحاب التعاطي، ودائما سكران ويضرب فيها ليل ونهار، وكل ما رجعت بيت أهلها يروح ياخذها غصبا عنهم ويضربها ويرجعها البيت. عاشت حياة جحيم مع زوجها اللي أصغر منها، حفيظة ما جاها نصيبها أبدا، ولا أحد تقدم لها ولا ضرب بابهم، وكبرت المسكينة. اللي أصغر منها آمال أصيبت بمرض غريب أشبه بالمرض اللي يفقد الإنسان عقله، صارت يعني كأنها عقل طفل، وكل ما لا تصبح حالتها أسوأ، صارت البنت صحيح أنها تفهم لكن مو بسنها، يعني مو ما تفكر بعقلية، ما تفكر يعني مثل إنسان راشد كبير، لا، كل ما للبنت تصبح أسوأ. أخذوها حاولوا أن يعني الأطباء يكشفون عليها، قالوا أن هذه من الحالات النادرة، ممكن عندها ضمور في العقل، ضمور في أعصاب المخ وكذا، يعني موضوع معقد جدا وما في شيء أكيد. وقالوا هذا سبحان الله نصيبها، وصاروا يتورطون فيها. البنت يعني عليها تصرفات غريبة. المهم زوجة أحمد اللي هي نعيمة عايشة ملكة، عندها شقة ماخذ في بيت أبوه شقة، وتدخل وتطلع بكيفها، وأهلها دائما موجودين عندها في البيت، وأبدا ولا تزور أم زوجها ولا خواتها ولا أبدا. لكن مرات علشان خاطر أحمد تروح لهم زيارة. في أحد الأيام نعيمة ما حملت ولا تبي تحمل ولا تفكر أصلا بالأولاد. والدة أحمد تقولها يا ولدي صار لك 4 سنوات متزوج، زوجتك ليش ما حملت؟ أخاف فيكم شيء. يقولها والله يما إيه نفسها نعيمة ما تبي وتاخذ أدوية تمنع الحمل، وأنا صراحة أحترم رغبتها. أم تقول يا ولدي ما يخالف، بس أنت يعني لازم يكون عندك ظنة، وأنت الحين عديت 30 وتحتاج إلى يعني ولد ولا بنت علشان لما يكبر تقدر تربيه، ما تكون يعني كبير في العمر وتتعب في تربية الأطفال. ما يخالف يا ولدي، الحين 4 سنوات مو معقولة. الناس صح لما يتزوج يتأخر 6 أشهر 2 سنين بالكثير، بس مو 4 سنوات. قال والله يا يما أنا ما عندي مانع، اللي تبيه نعيمة يصير، أهم شيء أكون سعيد معها. مصدومين شلون هالولد هذا صاير مثل الخاتم بصبع نعيمة. في أحد الأيام، وهذا في نهاية 2020، في زيارة لنعيمة لأسرة زوجها، جالسة معهم، وكانت جاية شهرزاد كالمعتاد ضاربها زوجها وراجعة يعني زعلانة عند أمها، وحفيظة جالسة جنبها وأمال. وصاروا هالخوات الثلاثة كل واحدة تندب حظها. شهرزاد تقول أنا يا ريتني ما تزوجت، زواج يعني كله إهانة وكل عذاب وكذا. يعني لما تكون واحدة تتمنى أن تتزوج، ما تتزوج واحد مثل زوجي هذا اللي يتعاطى ودامين يضربني. واحدة بودها تتهنى يعني، أو أنها تجلس أرحم لها، تجلس في بيت أهلها. هي هذا كلامها شهرزاد. حفيظة شو تقول لها؟ تقول لها أنا كبرت والحين عنست، ولا أحد جاء حتى تقدم لي ولا ضرب الباب. وصاروا يلتفتون على أختهم الثالثة آمال، وآمال من بيتزوجها؟ كل ما أحد يسمع أنها يعني بدأت يعني البنت تفقد عقلها وتصرفاتها الطفولية وكذا يهربون. فإحنا هالبنات هالعائلة هذه منحوسة، تسمعهم منه نعيمة تلتفت عليهم قالت ايش رايكم اجيب لكم حل لجميع مشاكلكم هذه، حل لمشكلتك انت يا شهرزاد، وحل لموضوع العنوسة اللي تعاني منه انت يا حفيظة، وحل للتصرفات الطفولية والجنون اللي اصاب آمال. قالوا شلون يا نعيمة؟ إيش تقصدين؟ قالت في حل. قالت إذا تبون كل مشاكلكم تنحل، أنا مستعدة أنفذها لكم، بس تجيبون طلبات وتنفذونها لي، وبعدها اعتبروا كل مشاكلكم تنحل. انت يا شهرزاد زوجك راح يصير خاتم بصبعك، وانت يا حفيظة راح يصير طابور أمام بيتكم من الخطاب، وأمال هذه راح يعني ترجع لوعيها وتصبح بنت عاقلة وكذا، وراح يجيها نصيبها. قالوا له شلون يا نعيم، ايش قاعد تقولين تخربطين انت بالكلام؟ قالت لا لا لا، بس جيبوا لي طفل زهري تذبحون لي وتجيبوا لي اطراف ايدينا بس. وصدموا، شلون يعني؟ هم ما هم فاهمين بالضبط شنو زهري وشلون نذبح طفل ومنو هالطفل. صارت تشرح لهم ان الطفل هذا الزهري يتم استخدامه في جلب الجن وتنفيذ اوامر البشر، يعني الجن ينفذ اوامر البشر لما يكون عنده كف او ايدين يعني الطفل الزهري، وتقتله وتاخذ دمه يعني طقوس عندهم، واي مشكله عندك تنحل. هذول مجنة والبنات، والدتهم تسمع ومصدومة وصارت تقول حرام وشنو هالكلام هذا، وهذه خرافات ودجل. وشهرزاد صارت، شهرزاد عايشة يعني معاناة وكذا، فشافت ان الموضوع هذا اذا يحل مشكلتها ما عندها مانع. الام انصدمت ببنتها، قالت لها يا بنتي انت فاهم شنو قاعد تقولين؟ انك تقتلين نفس، وهذا سحر وكفر وكله دجل ولا صدقين لكن خايفة انها تتكلم مع نعيمة، لانها خلاص الحين فهمت منو نعيمة ومنو اسرة نعيمة. نعيمة هذه اصلا اكيد كانت عاملة سحر ولدهم احمد، ولا شلون يرتبط بوحدة بهالبشاعة بهالاسلوب بهالمكان هذا الغريبة، إلا إذا مسويت له سحر وفعلا مشيته مثل يعني على الحبل يعني ما يطيح. فعرفت حقيقة زوجة ولده وخايفة، لكن بدت تنصح بناتها بعد ما مشت نعيمة، صارت تقول لهم حرام ولا تسمعوا من هالمجنونة هذه، وأنا الحين فهمت هذه أكيد ساحرة وهذه كذا، فكونا من البلاوي والمشاكل، خلوها بعيد ولا تحتكم فيها. لكن شهرزاد بدأت تفكر جديا في الموضوع، صارت تجتمع مع حفيظة، قالت لها يا حفيظة طفل نقتله وهلا يجيبون بدال الطفل 10، لكن أهم شيء إحنا نحل مشاكلنا نرتاح، وأنت تتزوجين ويجيش نصيبك وكذا، وأنا أرتاح من هالزوج اللي كله يعذب فين وأسيطر عليه وأرتاح بحياتي. وكذلك أختنا المسكينة أمال، مو حرام تعيش طول عمرها فاقدة العقل؟ حفيظة صارت تقول لشهرزاد زين الحين من وين نجيب طفل زهري؟ صاروا يقرون ويتعلمون ويروحون النعيمة يسألونها شلون نعرف ان هذا الطفل زهري، شنو مواصفاته شنو كذا. صارت تشرح لهم ان في علامات على ايدينا وعيونه تكون شكلها كذا واسنانه كذا، وما نقايل لكم يعني تفاصيل، هذه خرافات طبعا، وهذه دائما يسمونها مواصفات الطفل الزهري او الاشخاص الزهريين. فصاروا لأن ما عندهم خبرة، صاروا فعلا يدورون ويسألون ويحاولون يعرفون وين نجد هذا الطفل الزهري، وخصوصا أنه يجب أن يكون عمره من 10 سنوات وتحت، لازم يكون صغير في العمر ما يكون كبير. وصاروا يدورون شهرزاد وحفيظة لين وجدوا طفل اسمه محمد أحمد ياسين درياح، عمره 6 سنوات، وكأن مواصفات الطفل الزهري موجودة فيه، لكن ما هم متأكدين. راحوا واسألوا نعيمة، قالوا لها يا نعيمة احنا شفنا طفل لكن نبي نتأكد منك، يعني هل هذا فعلا طفل هو نفس المواصفات اللي تنطبق عليه انه يكون زهري؟ قالت له مين؟ قالوا له هذا ابن امام المسجد القريب من بيتهم، اسمه محمد احمد ياسين درياح وعمره 6 سنوات. قالت نعم صح كلامكم، وعلى فكرة الولد من زمان هو في بالي وأنا شايفته أكثر من مرة. هذا طلع جارهم إمام مسجد والمسجد قريب من بيتهم، والولد دائما أبوه يروح للمسجد وهذا الولد يروح وراه، يعني يروح يصلي ويرجع، وأمان وحارتهم الناس كلها تعرفهم وهم يعرفون بعض. فنعيمة حاطة في بالها إذا يوم الأيام احتاجت طفل زهري فموجود، لكنها يوم سمعت زهرة شهرزاد واختها انهم يتكلمون عن هالولد قالت نعم. لكن انتبهوا، هذا الولد ابوه امام المسجد، وخاف انه يعني يشتبه فيكم او يشك وكذا، الولد ما يطلع من البيت الا وهو رايح للمسجد. قال مالك شغل، احنا نتصرف. قالوا لهم خلاص جيبوا هالولد واذبحوه وصفوا دمه، جيبوا لي الدم وجيبوا لي كفوفه الاثنين وخلوا العمل باقي العمل علي انا. ايش سوى شهرزاد وحفيظه؟ خايفين يستدرجون الولد، خايفين يخطفونه، خايفين يسوون، لكن عندهم أختهم أمال، لأنها أمال عقلها شوي يعني ما تفكر بوعي، يعني امسكوها وصاروا يغرونها بالألعاب ويغرونها بالطلعات والأشياء اللي هي تحبها، وطلبوا منها أن تستدرج الولد تخطفه وتدخله عندهم في البيت، والبنت تسمع الكلام. أقول لكم عقلها عقل صغير يعني. فلما جاء وقت صلاة المغرب شافوا الإمام وهو رايح للمسجد، وهم عارفين نظام هالإمام هذا دائما يروح المسجد يأذن وينتظر وقت الإقامة شوي ولده يتوضى وكذا ويطلع يروح المسجد يصلي ويرجع البيت. فلما شافوا الأب رايح المسجد انتظروا شوي، ولا هذا محمد توه طالع ويجيبون آمال. قالوا لإمام آمال هذا الولد جيبي، قولي له تعال ساعدني وكذا وعطي حلويات وكذا، جيبي خليه يدخل عندنا في البيت. أطلعت آمال سمعت الكلام ومسكت الولد تعال شوي وكذا، والولد في البداية تمنع وخاف وكذا، لكن صار تعطيه حلويات تعال عندنا في البيت بس ساعدني كذا. الولد ها شوي شوي مشى معاها، أول ما دخلت عندهم في البيت ويمسكونه شهرزاد وحفيظة ويربطون الولد على طول. طبعا الولد يحاول يستنجد يصرخ كذا، ومن خوف شهرزاد ان لا حد يسمع الصوت، خصوصا والدتها اللي ما كانت تدري في الموضوع وجالسه في غرفتها ما تدري عن شيء، وتقوم شهرزاد وتجيب كيس ازرق هذا اللي يشرون فيه الاغراض وتغطي فيه راس الولد علشان تخنقه، وطلبت من اختها حفيظه انها تروح تستدعي نعيمة لأنها تورطت وما هي عارفة كيف تتصرف. وفعلا حفيظة راحت وندهت على نعيمة وبلغتها أن الطفل موجود وأن احنا مسيطرين عليه، وتجي نعيمة على طول طلبت من حفيظة أنها تجيب لها ساطور. راح جابت له سطر وتمسك الساطور هذا وتضرب في رأس الولد 3 ضربات قوية قضت عليه. وتقوم عاد تبدأ في عملية تقطيع الجسد، قطعت إيدينه ورجوله وأخذت الجسد. طبعا كل هذا بمساعدة شهرزاد وحفيظة وآمال، بس تتفرج ومن دهشة ومرتعبة من المنظر. أخذوا الجسد وحطوه عندهم بالفرن التقليدي هذا اللي عندهم في البيت اللي في الحوش حوش البيت، ويحرقون علشان يخفون الملامح. وتقوم نعيمة وتجيب اسمنت وتراب وتعمل لها خلطة وتطلع الجسد المحروق وتخلطه مع الاسمنت علشان يعني تسوي طبقة فوقه، حتى لو ان احد يعثر عليه ما راح يعرفنا في داخله في جثة. وانتظروا لحد اخر الليل لين بدا ينشف يعني، لكن تفاجئوا بان اصبحت الكتلة هذه الاسمنتية اللي داخلها الجثة ثقيلة جدا، ما قدروا يحملونها علشان يخفونها او يرمونها في احد الاماكن البعيدة يعني. اضطروا ان يطلبون المساعدة من احمد زوج نعيمة اخو البنات الثلاثة، ويتصلوا في احمد. تعال يا احمد. احمد لما جاء شنو فيه؟ قالوا والله الكتلة هذه نبي نشيلها ونرميها برا. احمد بدأ يسأل هذه من اللي عملها وليش وشنو السبب، ما عندهم إجابة مقنعة. يسأل تكلموا تكلموا أنت ليش، شنو هالدم اللي على ملابسكم، شو اللي صاير، فهموني تكلموا. قالوا اسمع، إذا تتكلم أكثر راح تفضحنا وتورطنا وتورط نفسك. ليش صاير؟ احنا قتلنا طفل علشان نستخدمه في العمل او السحر لحل مشاكلنا. احنا خلاص قتلنا الولد وانتهى الموضوع، وقطعناه وفحمناه وحطيناه في الاسمنت، يعني الموضوع ما في الان ليش وما ليش. طبعا احمد انصدم وصار يصرخ انتم مجانين انتم كذا. قال لا اسمع، الان كلنا في الهوى سوا، خواتك طبعا نعيمة تقول خواتك كلهم راح يروحوا فيها، وانا وانت وحتى والدتك، الجريمة عندكم في البيتين، لا تتكلم ولا تفتح فمك في كلمة، ساعدنا نتخلص من الجثة احسن. هني هو خلاص شو يسوي بعد. وفعلا ساعدهم، شالوا هالكتلة السمنتية وراح رماها بالقرب من احد المباني اللي تحت الإنشاء علشان ما حد يشتبه إذا شاف كتلة سمنتية وكذا. لكن تشاء الأقدار اليوم الثاني إن أحد العمالة انتبه، لأن هذه تعتبر من الأنقاض اللي حوالين البناء، فحاول إنه يزيحها وكذا، وهي ما كانت يعني ناشفة بشكل مضبوط يعني فيها رطوبة، فحاول إنه يكسرها يعني ليش كأنها حجر كبير. أول ما كسرها على طول بين وجود أحشاء ويعني بقايا إنسان وجثة وكذا. بلغ السلطات الأمنية وهني قامت الدنيا ولا قعدت. في اليوم اللي تأخر فيه الولد أساسا، والدته ما خلت مكان إلا بحثت فيه عن ولدها محمد. أضربت على باب الجيرة، راحت للسوق، راحت لمحلات بيع الحلويات والألعاب، صارت تسأل في المسجد وكذا، والأب كذلك صار يبحث ويدور، والكل فزع معاه ويدورون، لكن ما توقعوا أنه راح يكون موجود في بيت الجيران وأنهم اللي مستدرجين وقاتلينه. المهم إلا بعد اليوم الثاني، بعد ما عثروا على الجثة واكتشفوا رجال الأمن أن هذه الجثة تعود يعني من هيئته وكذا انها تعود للطفل، وعندهم بلاغ ولسه البلاغ جديد عن اختفاء الولد محمد، خذوا فحص الدي ان اي من والده وعاينوه مع الجثه اللي اعثروا عليها في الكتله الاسمنتيه، وهني كانت الصدمه انها متطابقه مع الاب اللي انهار اصيب بصدمه عصبيه شديده جدا لدرجه انه فقد الوعي. شنو هالجريمة البشعة اللي ارتكبت في ولد عمره 6 سنوات ما له أي ذنب، كان رايح يصلي ويرجع البيت، ليش وليش يقطع ويمثل في جثته وبهالشكل موحش؟ ما استحمل الأب الصدمة اللي صارت له. تدرون أن الأب هذا اللي هو إمام المسجد جلس في المستشفى 2 أسبوع إلى أن توفى، توفى من القهر والحزن. طبعا صاروا الآن يبحثون عن المشتبه فيه، يدورون بصمات ما في، قليلة البصمات اللي موجودة وما هي معروفة ولا هي يعني تعود لشخص محدد، لأن عمالة اللي كسروا الصبة الإسمنتية هذه يعني ضاعت، وحتى الجثة محترقة وما في بصمات. لكن لما سألوا الأولاد اللي كانوا في الشارع، وخصوصا أنهم عارفين أن الولد هذا كان طالع من البيت ورايح يصلي، يعني الشخص اللي اختفى في المنطقة الصغيرة هذه اللي ما بين بيتهم وما بين المسجد، والمسجد قريب جدا من البيت، منو هذا الشخص اللي قدر يستدرجه؟ فلما سألوا الأولاد قالوا إن في هذه المجنونة، يسمونها المجنونة اللي هي آمال، شافوها ماسك الولد قبل باب يعني باب المسجد، وكانت يعني كانت آخر شخص شافوا معاها محمد، لكن ما هم متأكدين، الأولاد ما هم متأكدين إذا راح معاها ولا لا، لكن شافوها معاها. وين هالبنت وين بيتهم؟ على طول ألقوا القبض على آمال. آمال مثل ما قلت لكم أنا، البنت يعني تستوعب لكن عقلها صغير، البنت تصرفاتها غريبة طفولية. يعني أول ما حقق معاها بدأت تبكي وتصرخ وصارت تشرح لهم شلون تم قتل الولد وشلون تم تقطيعه، يسألونها منو، تقول خواتي، قالوا لا أخاف هذه لأنها مجنونة، حتى التحقيق معاها غير مجدي أو غير قانوني يعني، لكن يبي يمشون على كلامها. على طول راحوا البيت وألقوا القبض على جميع خواتها وزوجة أخوهم اللي هي نعيمة، وعلى والدتهم وعلى أخوهم أحمد. وهني انكشفت السالفة، أبعثوا فرقة من رجال الأدلة الجنائية اللي رفعوا البصمات من البيت، وفعلا اعثروا على آثار لدماء تعود لهذا الولد، واعثروا على قطع صغيرة من أصابع وأقدام الولد موجودة داخل البيت. لما بدأ التحقيق وصاروا كل واحدة ترمي الجرم على أخرى، الكل صاروا يتهمون نعيمة أن هي السبب، هي اللي أشارت علينا وهي اللي قتلت الولد، هي اللي ضربتها أول شيء بالساطور. لكن نعيمة كذلك قالت أن اللي خطفته آمال، لكن أول من قتل الولد هي شهرزاد، هي اللي خنقتها في الكيس. لذلك الطب الشرعي بعد ما شيك عن سبب الوفاة، يبي يتأكدون من سبب الوفاة ولا أن الوفاة كانت نتيجة يعني إصابته بضربات حادة وكسر في الجمجمة وليس الاختناق. يعني الولد مسكين كان فعلا يعاني من قلة الأكسجين لأن حاط عليه الكيس، لكن ما مات إلا لما جت نعيمة وضربتها بالساطور على رأسها، فأصبحت نعيمة هي بداية ارتكاب جريمة القتل. لكن حفيظة هي اللي جابت سلاح الجريمة، يعني مشاركة رئيسية في الجريمة، وشهرزاد هي اللي استدرجت، يعني هي اللي خططت لاستدراج الولد، وهي اللي ربطته، وهي اللي حطت على رأسه الكيس، يعني مشاركة رئيسية. وأحمد كان مساند، ما كان شريك رئيسي، لكن كان مساند في إخفاء الجثة خوفا من الفضيحة والتورط وكذا، فأصبح شريك، لكن شريك يعني يعتبر جنائيا درجة ثانية. المهم لكم بالطويلة، يوم سألوا عن السبب، قالت شهرزاد أن نعيمة هي اللي اقترحت علينا أن نخطف طفل زهري، وهذا يستخدم في السحر، وأن بإمكان الجن أن تخضع للبشر وتلبي جميع رغباته وطلباته لما يقدم لهم قربان مثل هالولد هذا. وإحنا اخترنا هالولد، ونعيمة أثنت يعني على اختيارنا وقالت فعلا هذا طفل زهري، وجيبوه وأنا أحل لكم المشاكل وأسوي لكم السحر. وطبعا انكشفت قصة شلون، حتى هي اعترفت بنفسها أن أحمد أول مرة شافته في زيارة لبيتهم جاي يزور أخوها، هي أعجبت فيه وحطت له يعني السحر في الشرب والأكل لما كان عنده في البيت، ومن يوم هالولد متعلق في نعيمة لدرجة أنه ترك حب حياته اللي هي سعاد وتزوج نعيمة، وكان مثل الخاتم في الصباح، أنه ما كان يرد لها أي طلب، حتى لما قالت أروح شيل الجثة واخفيها ساعدهم وهو ساكت. مالكم بالطويلة، طبعا الأم طلعت من القضية، وتم إحالة شهرزاد وحفيظة وزوجة أخوهم نعيمة وأحمد إلى المحكمة اللي حكمت بالإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.